بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ألف العلماء رحمهم الله تعالى في السنة واختلفت تصانيفهم فيها، فمنهم من رتبها على أسماء الصحابة فجمع مرويات كل صحابي على حدة كما فعل أهل المسانيد، ومنهم من جمعها على الأبواب، وأفرد هذه الكتب جعلها خاصة بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يورد الآثار، ومنهم من جمعها على الأبواب وأورد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب، وما أثر عن صحابته، بل ما أثر عن التابعين أيضا، بل عن أتباع التابعين. ومنهم من جمعها مرتبا لها على شيوخه، فيورد عن كل شيخ ما تيسر له، وتارة يورد عن كل شيخ حديث. وكان السلف يحفظون الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإمام أحمد لما قيل له: من يحفظ 100,000 حديث؟ يقال له: حافظ. قال: لا. قيل: من يحفظ 200؟ قال: لا. قيل: 300؟ قال: لعله. فمثل هؤلاء دواوينهم في صدورهم، وكان بعضهم لا يقتصر على حفظ السنة، بل ابن عبدون قد حفظ كتاب الأغاني، ولما جاء زائرا لبعض وزراء الأندلس فاستأذن، وكانت هيئته رثة، بعض الناس ما ينظر إلا للمناظر، فكانت هيئته رثة. لما استأذن اللي قابله الولد أدخله ولم يرفع به رأس، وكان عند الولد صاحب له، فأخذوا يتذاكرون، ما التفتوا لهذا الرجل يتذاكرون. قال: أحضرت الجزء لنقابل؟ قال: لا. قال لهم: هذا أي كتاب؟ قالوا: ما لك وللكتب، أنت وش يهمك؟ الكتب هذه ما هي شيء لك أنت، ما لك وللكتب. قال: ينفعني ولا يضر، أنا أستفيد وأنتم ما تضروا، وش اللي يضركم إذا أخبرتوني؟ قال: كتاب الأغاني. قال: طيب، كتاب الأغاني تريدون أقرأ عليكم من حفظي؟ تريدون أقرأ وتسمعون، وإلا أنتم تقرؤون وأنا أسمع. قالوا: من باب السخرية، لا، أقرأ علينا أنت. فأخذ يقرأ عليهم كتاب الأغاني حفظا، تغيرت نظرة الولد، فقام لي والده وقال: هناك رجل يحفظ كتاب الأغاني. فقام والده وعجل عن لبس ردائه فسلم عليه وقبل رأسه وقبل يده، ثم جلس بين يديه كالخادم، ثم عتب على الابن وقال هذا ابني الجافي الجاف كذا كذا كذا، لم يعرفك. قال هو معذور، ما يعرفني معذور بعدم معرفته. ثم قضى كل ما جاء من أجله، فلما أراد الانصراف قال لولده أخرج بين يديه مثل السائس تمسك الدابة حتى يصل المنزل اللي هو يريد، ثم ارجع واترك الدابة له. الابن إلى الآن ما يعرف شيء، ما يعرف من هذا الرجل. فلما رجع قال يا أبي من هذا الذي فعلت معه ما لم تفعله مع أمير المؤمنين، ما تفعله مع الوالي في الأندلس، من هذا؟ قال هذا بن عبدون، أيسر محفوظات كتاب الأغاني. وهذا بعضهم يقول لعبد الله بن الإمام أحمد إن والدك يحفظ 500,000 حديث، قال كيف ذلك؟ قال أخذت عليه الأبواب، أمسكت عليه. وإسحاق بن راهوية يقول أحفظ 70,000 حديث كما أحفظ قل هو الله أحد، وأذاكر 200,000 حديث. ثم ضعفت الهمم فاستثقلوا حفظ الأسانيد، فابتدأ بعض العلماء يجمع الكتب ويجردها من الأسانيد، بل ابتدأ يجمع الروايات إذا كانت بالمعنى أو بغيرها وقد يقتصر على بعضها. ثم ضعفت الهمم فاقتصر على بعض المختصرات، وكان منها ما عمله عبد الغني المقدسي وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فجمع فيه بعض الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على روايتها ورتبه على الأبواب ليسهل حفظه على الطلاب. وقد عمل بعضهم مثل هذا أو أوسع منه، فأوسع من هذا الكتاب الذي بين أيدينا البلوغ. وهنا كتب أخرى أوسع من هذا الكتاب. أقول يا أخوان والله لو عودنا أنفسنا على الحفظ لكان هذا شيء عادي، مثل ما يتدرب بعض الناس في بعض الصالات الرياضية على حمل الأثقال، يبتدئ بالشيء اليسير ثم بعد مدة يصير يحمل أثقال كثيرة جدا، كذلك قضية الحفظ. وقد اختبرت طلابا قبل 22 سنة لما أقيم مهرجان السنة في القصيم، وكان بعضهم يحفظ مختصر، يحفظ ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم زوائد البخاري على مسلم، ثم زوائد مسلم، ثم زوائد أبي داود عليهما، ثم زوائد الترمذي عليهم، وهكذا. بل رأيت أحد الإخوة يحفظ زيادة على ما ذكرت زوائد النسائي عليها، وزوائد ابن ماجه عليها، وزوائد المسند، وزوائد الموطأ، وزوائد الدارمي، وزوائد ابن خزيمة، يحفظها أجمع، شاب من الشباب. فأعطوا العلم كلكم يعطيكم بعضه، وهو لا ينال براحة الجسم ولا يناله مستح ولا مستكبر، ويحتاج إلى كثرة ترداد وكتابة. يقول يحيى بن معين لو لم أكتب الحديث 50 مرة لما حفظته، وحنا ما نقرأ 50 مرة ويكتب 50 مرة ليحفظ، ونحن لا نقرأ 50 مرة لنحفظ. ثم اعملوا به وذاكروا به فإن هذا سبب لحفظه، فزكاة العلم مذاكرته، وأيضا اعمل بما تعلم يرزقك الله علما ما لم تعلم. ثم ننتقل إلى حديثنا، هذه بين يدي الحديث. والله يا أخوان عبد الغني يستحق منا أن نتكلم عليه درس كامل، نأخذ من سير هؤلاء الصالحين، فهو عالم عامل، آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر، عابد من العباد، قيل إنه يصلي من طلوع الشمس أو من إشراق الشمس إلى وقت النهي قبيل الظهر 300 ركعة، فهو من العلماء العباد. ننتقل إلى حديثنا، فعندنا قوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أقول هذا الحديث يا إخوان أخرجه أكثر من دونوا في السنة، فأخرجه الجماعة البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه. أقول أخرجه غيرهم ممن دون في السنة. الغريب أن بعضهم رواه من طريق الإمام مالك، ولذا توهم بعضهم أن مالك قد أخرجه. مالك لم يخرج هذا الحديث في الموطأ، لم يخرج هذا الحديث الإمام مالك في الموطأ. وهذا الحديث في أول فرد مطلق، النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به على المنبر، ومع ذلك لم يروه إلا عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خطب به على المنبر ولم يروه عنه إلا علقمة ابن وقاص الليث، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد رواه عدد كثير جدا، حتى قال بعضهم أنهم بلغوا نحو 700، كذا قال الذين رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، النية المقصود بها القصد، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته، الهجرة في الأصل هجر ما نهى الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لكن المراد بها النقلة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والمراد بها هنا النقلة من مكة إلى المدينة. وقد حصل هجرات، وهي النقلة من بلد إلى بلد، النقلة من بلد إلى بلد، قد حصل هجرتين إلى الحبشة، ثم حصلت الهجرة إلى المدينة، ثم هجرت القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذه الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه باقية، ما بقي الإسلام والكفر. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فانتهت بفتح مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون هجرة بعد هجرة، ثم ذكر أن آخرها تكون الهجرة إلى الشام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وإنما قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس للإنسان من الأعمال إلا ما نوى. أوضح هذا بمثال يا إخوان، قد يعمل الإنسان العمل ولا يكتب له، واحد ما أكل من طلوع الفجر الثاني لم يأكل، لما جاء الضحى 10:30 نوى، من هذا الوقت نوى الصوم من هذا الوقت، هذه النافلة من هذا الوقت يكتب له إلى آخر الوقت، لكن ما قبلها لا يكتب صوم. أيضا بهذا تتحول العادات إلى عبادات، كما تتحول بعض العبادات إلى عادات. الأكل والشرب والنوم عادة، لكن من ينام ليتقوى على قيام الليل، ليتقوى في طلب العلم ويكون ذهنه حاضر للعلم، ينوي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى، تتحول هذا النوم يتحول إلى عبادة. أكل ليتقوى جسمه على طاعة الله ولا يضعف عن طاعة الله، يتحول هذا الأكل إلى عبادة إذا استحضر هذا. لكن إنسان راح يطوف قال والله أنا عندي سكر، أنا بطوف على أساس تقل نسبة السكر ولا استحضر نية العبادة، الناس بدل ما هي بتمشي في الشوارع أنا بروح أطوف، هذه تحول من عبادة إلى عبادة. لكن لو استحضر النية الصالحة ربما يعافيه الله ويشفيه بهذه العبادة. إذن وإنما لكل امرئ ما نوى، واحد يزور الأقارب يكرم الأقارب لأنها هذه عادات المجتمع عنده، لكن آخر لا يرى أنها صلة رحم ويتخوف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم عادة لله، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك، هذا قام بها تعبدا لله، هذا يؤجر عليه. آخر الناس يحبون أن يدخلوا الأنس على أولادي وعلى أهلي، واحد أخذهم بس مجرد إناس الأولاد ولا استحضر في ذهن شيء أبدا، آخر لا أخذها من منطلقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رأى هؤلاء الصغار ورأى تكدر خواطر هؤلاء الصغار فأخذهم ليدخل الإنس عليهم رحمة الله، هذا تحولت إلى عبادة. الآخر عادة، أخذهم عادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.